الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد احق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانه سبحانه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه سبحانه، لا يحيطون به علما وهو بكل شيء محيط، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قهر الزمان بالأولية وقهر الفناء بالآخرية، فهو الظاهر الذي لا يخفى سبحانه وتعالى، وهو الباطن الذي لا يدرك، فالعجز عن الإدراك هو عين الإدراك، وكيف يدركه خلقه والإدراك فيه إحاطة وقهر، وهو الذي يحيط بكل شيء وهو القاهر لكل شيء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين، أول المسلمين، أول العابدين، أول شافع، أول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول الأنبياء الذي قال عن نفسه كنت نبيا وآدم منجلي في طينته، آخر المرسلين ظهورا وإكسالا وبعثا، لا نبي بعده لأنه بظهوره فيه الكفاية، فلا نحتاج لنبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم. وضمهما عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارضهم عنا معهم يا رب العالمين، ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مر الثلث الأول من رمضان، وكنا في الجمعة الماضية نستقبل رمضان، فعليك أيها المسلم أن تعلم أن مثل أن رمضان يأتي ويذهب في فترة وهيزة، هكذا أنت عمرك هكذا، فإن لم تقتنص من الأيام ما يقربك إلى الله فإن الإنسان يخسر الكثير. يقول صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو أي كل الناس يموت، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فمن يبيع نفسه لله بالطاعة، وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يعتق نفسه من النار. ومن يبيع نفسه للشهوات ولوساوس الشياطين وينهمك في الملذات ويفعل المعاصي مع استمراره في الغفلة عن مولاه الذي تولاه، يوبق نفسه أن يهلكها. فأنت من أي فريق أيها المسلم؟ ويكون أولى الناس بأن يكون بائعا نفسه لله هو المسلم الذي عرف ربا وعرف نبيه وآمن بالقرآن، وكثير من الناس يجهلون ذلك كله. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فالثلث الأول ثلث الرحمة، والثلث الثاني ثلث المغفرة، والثلث الأخير العتق من النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذا الشهر الكريم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وعلى الصيام والقيام وتلاوة القرآن وإطعام الطعام وحسن الأخلاق، وعدم إيذاء المسلمين. ما حيينا، وأن يكرر علينا رمضانات كثيرة وأعوام كثيرة مع كمال العافية بالطاعة والبعد عن المعصية. نحن في زمن لابد أن تعرفوا فتن زمانك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا علامات الساعة، وعلامات الساعة يغلب عليها ذكر الفتن وذكر تغيرات الأزمان، حتى تكون مدركا لزمانك، مقبلا على شأنك، متجنبا الفتن، متمسكا بالحقائق ومراد الله فيك. فنحن في هذا الزمان يصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذف بالقذف، ولو دخلوا بحر ضب لدخلتموه وراءه. فلنراجع ما يشغل الناس الآن في رمضان. يشغل الناس الآن في رمضان في هذا الزمان مظاهرات، ونوم في الشوارع، وقضاء الحاجة في الشوارع، وإيذاء الجيران في الأماكن التي يتجمع فيها الناس. هذه المظاهرات من الذي ابتدعها؟ ومن أول من فعلها؟ لابد أن تؤصل كل فعل، ولا تكن بلا شخصية، مجرد أن ينتشر أمر تسير مع الناس، ولكن عليك أن تؤصل كل فعل فتفكر قبل الفعل. من سمات هذا الزمان هو أن الفعل يسبق الفكر، والصحابة كان عندهم الفكر يسبق الفعل، فيفكر أولا ماذا يريد، وكيف يحصل على ما يريد، وما هي نيته فيما يريد أولا، فيحقق النية لله، ويختار الوسيلة المشروعة، ويجعل مقصده شريفا، ثم يتوجه ويفعل. هكذا كان السلف الصالح الذي ندعي جميعا أننا نحبه ونريد أن نسير على منهجه. ولكن الآن ما الذي طرأ في تغير الناس والمسلمين؟ طرأ علينا أننا نفعل قبل أن نفكر، والنية غالبة عن الموضوع، وأصبحت انفعالات الناس ردود فعل، ردود فعل بلا تفكير. فالمظاهرات التي تشغل الناس الآن وتثير الفوضى في كل بقعة من بقاع بلاد المسلمين، ما هو مصدرها وأول من ابتدعها في التاريخ؟ هل جاء نبي أمرنا بأن نتظاهر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم تظاهر ضد أهل مكة وجمع الصحابة وخرجوا يهتفون يسقط الأصنام ويعتصمون في المسجد الحرام يمنعون الطائفين والعاكفين عندما كانت الكعبة فيها أصنام؟ هل فعل ذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوة؟ فليس لنا في هذه المسألة أسوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل فعلها الصحابة في عصر سيدنا أبي بكر الصديق أو في عصر سيدنا عمر أو في عصر سيدنا عثمان أو في عصر سيدنا علي بن أبي طالب؟ لم يحدث. بل في عصر سيدنا عثمان جاء الناس يتظاهرون من جهة البلاد المختلفة في صورة بعض الرعاع حديث الإسلام بعدما انتشر بعض الشائعات ضد سيدنا عثمان بن عفان، فحاصروا سيدنا عثمان ولم يشاركوا أحد من الصحابة. عندما بدأت القلوب تتبدل وانتهت هذه المحاصرة بقتل سيدنا عثمان، ثم بعد ذلك جاءت انتهت الخلافة الراشدة، والخلافة الراشدة 30 عاما لم يحدث فيها مظاهرات فعلها عالم من علماء المسلمين أو صحابي من الصحابة أو فعلها نبي مرسل قبل نبينا، حتى نقول شرع من قبلنا قد يكون شرعا لنا إن لم يأتي الشرع بالنهي عنه. فليس لنا فيها أسوة حسنة. والنبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ويسير التاريخ بعد الخلافة الراشدة ملك عضود كما أخبر، ومظالم شدة في العصر الأموي وفي العصر العباسي، ثم مجيء التتار، ثم ظهور العثمانيين والأتراك، وفي كل ذلك مظالم شتى متراكمة على مر العصور. كما أخبر النبي خلافة راشدة 30 عاما ثم ملكا عضود أي تنتشر فيه المظالم حتى ينزل عيسى بن مريم. فهل تظاهر المسلمون في هذه الفترات؟ لم يحدث. أول مظاهرات عرفها الناس في العصر الحديث عند حدوث الثورة الفرنسية في أوروبا. فإذا كانت أول مظاهرة تحدث فعلت في أوروبا فعلها غير المسلمين، فيكون منشأها وفكرتها في بلاد غير المسلمين الذين لا ينضبطون بأوامر الشرع الشريف، فخرجوا غوغاء في الطرق واعتصموا في الشوارع وقتلوا المخالفين وذهبوا إلى الملك واقتحموا القصر واقتحموا سجن البستيل، وحدثت الثورة الفرنسية. بعد الثورة الفرنسية بحوالي 150 عاما بدأت تظهر المظاهرات في بلاد المسلمين. إذن هي بدعة من البدع الغربية التي يصدق عليها قول النبي لتتبعن سنن من كان قبلكم، فهي اتباع لسنن اليهود والنصارى والروم اللي هم الأوروبيين وغير ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمظاهرات والمبيت في الشوارع يؤدي إلى مفاسد كثيرة ينكرها الشرع الشريف. إذا عشت في الشارع بأعداد كثيرة تؤذي النيران الحي، وعند المسلمين إيذاء الجار من الكبائر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، فهي من أشد المعاصي عند المسلمين إيذاء الجار، عدها المسلمون من الكبائر. فكيف تفعل ذلك وأنت صائم وأنت مرتكب للكبيرة ثم يدعي بعد ذلك أنه عابد لربه، ويكبرون ويقرؤون القرآن وهم يؤذون الجيران؟ هذه أول شيء إيذاء الجار، وسيلة إن كانت المظاهرة وسيلة لإحقاق الحق فهذه الوسيلة محرمة. لماذا؟ لأنها اشتملت على محرمات. وقلنا أن الغاية لا تبرر الوسيلة عند المسلمين في مرات عديدة. لابد أن تكون الوسيلة مباحة غير مصحوبة بمعصية، وأن يكون المقصد شريف. ثم اجتماع الناس في الشوارع مدة طويلة والمبيت في هذه الشوارع يؤدي إلى قضاء الحاجة في الشوارع، التبول والتبرز في الشوارع، والاستحمام في الشارع، وتغيير الملابس في الشارع، وظهور العورة في الشارع، والنوم في الشارع، والأكل في الشارع، وكل ذلك عورات. وتأدبنا عند أدب المسلمين أن الأكل عورة، والشرب عورة، والتخلي في طريق الناس من الكبائر، أي قضاء الحاجة من الكبائر، كل ذلك يؤدي إلى كبائر بجانب، فهي عدة كبائر داخلة في الموضوع. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانان، أي الذين الشيئان الذين يستوجبان اللعن، اتقوا اللعانان. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: التخلي في طريق الناس، يعني البول والغائط في طريق الناس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الإنسان في الطريق العام، وأن يتغوط في الطريق العام، لأن الناس إذا رأوا هذا في الطريق يقول: لعن الله الذي فعل هذا، فيستوجب اللعن. ونهانا أن نتبول ونتغوط تحت الظل وتحت الشجرة المثمرة في أوقات الحر، ونهانا أيضا أن نتخلى أو نقضي حاجتنا في المكان المشمس في وقت البرد، لأن الناس في البرد يبحثون عن مكان مشمس يجلسون فيه، فإن وجدوا فيه غائط أو بول يلعنون من فعل ذلك. وفي وقت شدة الحر يذهبون إلى مكان ظل. ولذا نهانا صلى الله عليه وسلم أن نتغوط وأن نتبول في الأماكن العامة التي يرتادها الناس. وفعل هذا ليس مكروها وليس حراما من الصغائر، بل هو حرام من الكبائر. أن تتبول في الطريق العام حرام من الكبائر، وأن تتغوط في الطريق العام حرام من الكبائر. بل يقتحمون بعض المباني العامة والخاصة، ويستعملون دورات المياه بغير إذن أصحابها، ويدعون أنهم أهل السلف، وأنهم يقولون أن الإسلام هو الحل. أي إسلام تبحث عنه؟ وأي إسلام تريد أن تطبق؟ عند الغرب لا يعرفون نجاسة ولا يعرفون عورة، فيتغوطون في الشارع ويتبولون في الشوارع ويعرون أجسادهم، لا يعرفون عورات ولا يعرفون أداب لأنهم غير مسلمين. أما نحن عندنا عورة، الإنسان يستحي أن يغير ملابسه أمام أبنائه، فكيف يغير ملابسه وغياراته الداخلية ينشرها في الخلاء أمام الناس؟ فضلا عن أن يأتوا بنسائهم، والنساء عورة مبناهم الستر، ويأتوا بأطفالهم، والأطفال ضعاف لا يستطيعوا أن يعيشوا في الشمس طوال النهار، فيتعرضون إلى المهالك والأمراض. ثم بعد ذلك يصلون حيث يتبولون ويتغوطون. وأين يصلون؟ يصلون في الطريق العام الذي تسير فيه السيارات، يقطعون الطرق من أجل أن يصلي. وقطع الطريق المسلوكة في بلاد المسلمين حرام من الكبائر، ويجب على الحاكم إزالة أي معوق في الطريق المسلوك حتى يسير للناس قضاء حوائجهم والذهاب والمجيء بسلام. حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب يقول: لو عثرت بغلة في العراق، أي في الطريق المسلوك، لسئل عنها عمر. وهم يسدون الطرق ويصلون في الميادين، هذا لا يتم لمدة ساعة أو ساعتين، بل لمدة أيام متعددة. فتصور نفسك أن بيتك يكون على هذا الميدان، كيف حالك؟ وكيف تنزل وتذهب إلى عملك وتجد في مداخل العمارة التي تسكن فيها أناس ينامون ويتغوطون ويبولون ويطبخون ويقطعون اللحم وينشرون الملابس والغيارات، ثم يدعوا بعد ذلك أنهم يريدون الإصلاح وهم يفسدون في الأرض، والله لا يصلح عمل المفسدين. علينا أن نراجع الأمر، علينا أن نراجع الأمر ونؤصله. نحن أمة تؤصل الأمور وتعود إلى النصوص، أمة لها ضوابط. أما غيرنا ليس لهم ضوابط وليس لهم نصوص. نحن أمة الأدب، جاء النبي أدبنا وعلمنا، فلا بد أن لا نأخذ أي شيء يفعله الغرب إلا وأن نمرره على آداب الإسلام، فإن وافقها فعلناه وإن خالفها تجنبناه. لماذا يقول لنا صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذف بالقذف؟ لماذا؟ يعني كأنه يقول لا تتبعوا، تجنب. وهو يخبر عن حدث يحدث عندما ينتشر الجهل، وكأنه يقول لك لا تكن جاهلا مع الجاهلين، ولا تكن تابعا مع التابعين، ولا تكن إماعاً، إذا أحسن الناس تحسن وإذا أساء الناس تسيء، ولكن كن عليما بزمانك فتتجنب كل فساد وإفساد، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين. فإن أردت أن تكون مصلحا فلا تفسد من أجل أن تصلح، فلا يجتمع فساد وإصلاح في أن واحد. فالغاية لا تبرر الوسيلة، فإن كانت غايتك هي نصرة الشريعة فأنت تهدم الشريعة، فإن كانت غايتك نصرة الإسلام فأنت ترتكب الكبائر عند المسلمين، وإن كانت غايتك إشاعة آداب الإسلام فأنت أول من خرق آداب المسلمين. ولذلك لما انتشرت هذه المظاهرات، والعجيب الآن أن كل وسائل الإعلام يقول التظاهر السلمي حق لكل المواطنين، أي حق هذا؟ التظاهر السلمي لم نجده سلمي في ولا مظاهرة، من حيث التطبيق لم يكن سلميا في أي مظاهرة، لا يوجد تظاهر سلمي أبدا بسبب كثرة الناس، بيحدث حوادث مع كثرة الناس، فما بالك باختلافهم في الآراء وتداخل المعارض مع المؤيد والتشابك بالأيدي، ثم ظهور بعض الطوائف الذي يقولون عنها الطرف الثالث وتنتهي بجرح وقتل. فلا يوجد تظاهر سلمي، هذا التظاهر السلمي كلمة لم نجدها في الواقع. ده لو كان تظاهرا سلميا وبول وتغول في الشوارع فهذا حرام قطعا، فما بالك وينتهي بإراقة الدماء وإسالة الدماء وغلق محلات الناس الذين يطلبون الرزق ويسترين الناس معايشهم، وغلق عيادات الأطباء والمرضى الكثيرون يأتون يريدون أن يذهبوا للطبيب ليخفف عنهم ألمهم، يختاروا الميادين الحيوية التي فيها الأطباء وفيها المصالح الحكومية وفيها المشاريع الهامة، ثم بعد ذلك يوقفوا الحياة ويمنعوا كل شيء ويقولون الإسلام هو الحي. قال له أي إسلام وأي حل؟ من الذي فعل ذلك أصلا في البشر؟ الكفار. فأنت تقلد الكفار وتلتحي وتلبس الثوب الأبيض وتقول أنا من السلف الصالح، أي سلف أنت وأي صالح أنت؟ هذا تناقض. ولذا الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين، ومنذ أن علمنا المظاهرات لم يحدث ولم نتقدم خطوة، لم نتقدم خطوة بالمظاهرات. ماذا حدث لما تظاهر الناس وخرجوا من أجل إسقاط النظام السابق؟ جاء نظام أسوأ، فعالجنا الفساد بأفسد وعالجنا الضرر بأضر. علينا أن نراجع أنفسنا، أليس منكم رجل رشيد؟ نراجع أنفسنا، جربنا حلا، هذا الحل فيه مفاسد كثيرة وينبني عليه مفاسد أشد، لماذا نتمسك به؟ لماذا نتمسك به ونجعله من المشروع ونجعله من نصوص الدستور أن التظاهر السلمي حق؟ ولم نجده سلميا وليس بحق، لا هو حق ولا هو سلم، ثم ننص على الدستور وفيه من المفاسد ما ذكرت لك، أليس منكم رجل رشيد؟ والعجيب أن المعارض يحث الناس على التظاهر، والمؤيد يحث الناس على التظاهر، والكل يحثون بعضهم البعض على التظاهر ويخرجون ويتشابكون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن من علامات القيامة الهرج، الهرج جاي من الهرج وهو الفوضى، وهذا يؤدي إلى الفوضى. وفي الثمانينيات الأمريكان أشاعوا نظرية سموها الفوضى الخلاقة في الثمانينيات، يعني منذ أكثر من 30 عاما، ثم بعد ذلك تحققت في الواقع بعد 30 عاما في بلاد المسلمين. فهم يؤصلون المبادئ الفاسدة ويفلسفونها أولا ثم يظهرونها بعد ذلك في الفن وفي التعليم وفي الصناعة، ثم بعد ذلك يظهرونها في السياسة العامة وفي الشوارع، كل ذلك بالتدريج. فأين نحن وأين عقلنا؟ ونتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم. يتبعون سنن الكفار ويدعون أنهم من السلف الصالح، أي سلف وأي صالح؟ فمن يفعل ذلك لا يدري بفتن زمانه. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم عندما ينتشر الهرج والهرج القتل القتل والفوضى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم بيتك وليسعك بيتك. لم يقل اخرج معهم لعلك تصلح بين الناس وتهدئ، لم يقل ذلك، لأن الخروج معهم يثير فتنة ولا يحدث معه إصلاح، حيث أن الناس فقدوا السماع لغيرهم، أصبحت غوغائية، الكل يتكلم في وقت واحد ولا يوجد واحد يسمع، ولو سمع لا يطيع. لا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا إلا ما أشربوا من هواهم. ثم بعد ذلك يصلون طول الليل قيام ليل وتراويح، أين؟ في الطريق العام المسلوكة للناس، يقطع الطريق يفعل كبيرة ثم يصلي. فإذا اقترنت المعصية بالطاعة فسدت الطاعة، هذه قاعدة عند المسلمين. فلا يجوز أن أصلي على الأرض مغصوبة مثلا وأقول أنا أصلي وأعبد ربي، وهي الأرض مغصوبة ليست ملكا وفيها مصلحة عامة، ثم توقف مصالح الناس تقول أنا أصلي، فإذا جاء من يمنعك تقول يمنع المصلين ويثير الشغب. هل الإسلام دين شغب وتخليط؟ الصلاة لها مساجدها ولها أماكن، والطريق العام يسلكه الناس ويثيرون، والعجيب يصعدون على كبر 6 أكتوبر يريدون أن يصلوا فوق الكبر ويبنون سواتر ثم يقولون أنهم يصلحون، أي إصلاح ذلك؟ أي إصلاح في إيقاف الحياة؟ والله سبحانه وتعالى يريد للحياة أن تسير، ويريد للناس أن تقضي حوائجها، التاجر يتاجر والمريض يعالج وصاحب المشروع يؤدي مشروعه حتى نعمر الأرض. فيخربون العامر، يخربون العامر ويعمرون الخراب، وهذه علامة ذكرها النبي أيضا، وكأن النبي يعيش معنا ما زال يتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 3 إن رأيتهن فانتظر الساعة، خراب العامر وعمار الخراب. فيخربون البيوت العامرة والمشاريع العامرة ويعمرون الخراب، هكذا يفعلون. والثانية أن يصير غزوهم سياح الهتافات. أصبح الآن الجهاد يقولون: انفروا خفافا وثقالا. ماذا ينفر؟ ينفر إلى الميدان، يسد الطريق، يتغوط ويتجول ويهتف، فإذا مات يقول: أنا شهيد. أي شهادة هذه؟ يصير غزوهم الصياح، هكذا الحديث اللي رواه الإمام الطبراني عن رسول الله، وكأنه يصف المظاهرات والصياح والهتاف. والعجيب أن هناك من الأزهرية من يهتف معهم. أي أزهر هذا؟ وأي علم تعلمته؟ وأي أصول تعلمتها أيها الأزهري؟ أعطيني حديث واحد يؤيدك أن تنام في الشارع وأن تجمع الناس وتبيشهم في الشوارع، حديث واحد يؤيدك في أن تتظاهر وترفع صوتك ويكرر الناس خلفك. إنهم يمنعون الناس من الذكر الجماعي، لو جمعت الناس وقلت لهم: قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يقول: لا، الذكر الجماعي لم يرد. ولا يمنعون الناس من الهتاف الجماعي. شيء تناقض عجيب الشكل، تناقض لن يعرفه المسلمون. صلاة العيد النبي كان يصليها في الخلاء وليس في الطريق العام، وليست في الميادين، في طريق في مكان خلاء. هم يصلون لا العيد، بل يصلون الجمعة، والجمعة لا تصح إلا في المسجد، يصلونها في الشوارع. أين فقهاء المسلمين؟ المساجد صارت مستشفيات ميدانية وأماكن لقضاء الحاجة، وينتشر فيها الدم والضمادات والنجاسات. ثم بعد ذلك يصلون في الشارع بعدما نجسوا ايضا الشارع. المسلمون عندهم شيء اسمه نجاسه لا يعرفها الغرب، عندنا نجاسات لابد ان نتحرى ونمتنع عنها، وعندنا عوره لابد ان نسترها، وعندنا صلاه لابد ان تكون في سكينه وفي هيئه حسنه وفي مكان مناسب. اين نحن مما يحدث واين الاسلام؟ وصدق رسول الله، بدا الاسلام غريبا ويعود غريبا كما بدا. فلا المعارض على صواب ولا المؤيد على صواب، ولذا الحل نعود الى حل النبي وليسعك بيتك. يقول كن حلس بيتك. حلس بيتك اي كاساس البيت كمتاع البيت. ويقول صلى الله عليه وسلم عندما تشتبك الاحوال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فلا تخرج لتشتبك، بل اجلس في بيتك. فان دخلوا عليك يقول الصحابي يسال به قال انظر يا رسول الله لو جلست في بيتي ودخلوا علي ماذا افعل؟ قال اكسر سيفك يعني سلاحك وكن عبد الله المقتول. هذه الحلول النبويه، لانه اذا التقي المسلمان وشهر السلاح فالقاتل والمقتول في النار، وانت تريد ان تكون من اهل الجنه. فلو شعرت السلاح للدفاع حتى عن نفسك لتقتل الذي امامك وهو مسلم ولكن مسلم جاهل يتبع سنن من كان قبلنا غرب الاسلام في قلبه وفي صدره ولم يفعل اداب المسلمين وتاثر بالثقافه الغربيه وعاش بهذه الصوره، فلا وقت لان تقنعه وتؤثره، لا وقت الا ان تستسلم. فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لا يزال المؤمن في فسحة من أمره يوم القيامة ما لم تتلوث يده بدم امرئ مسلم. فالق الله وليس في يدك دم لامرئ مسلم. والذين يدعون إلى المليونيات التي تنتهي بالقتل مشاركين في الدماء ولو لم يمسك السلاح بيده، لأن التجربة أثبتت أن ما من مليونية وما من مظاهرة إلا وتنتهي بجرح وقتل. التجربة أثبتت. والنبي يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ونحن نلدغ من الجحر آلاف المرات ولا نتعظ. فمتى نتعظ؟ ومتى نفهم؟ مات الحكماء ولم يبقى إلا الروضات الذين يتكلمون في شأن العامة وهم لا يدركون الإصلاح ولا الصلاح. ويصدق عليهم قول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أي جبهة؟ جبهة الإنقاذ. أي إنقاذ؟ وجبهة الغرق أغرقونا والمخرج جبهة النهضة. أي نهضة؟ أسماء فقدت معانيها وتدل على عكسها. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. انظر إلى الحكم الرباني ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقرؤون هذا القرآن ولا يتدبرونه، هم يحفظونه ولا يتدبرون. والنبي يقول يأتي زمان يقرؤون القرآن لا يجاوز براقيهم، أي لا يدخل على قلبهم فيتعظوا ولا يعرضوه على أعمالهم فيمتنعوا، مجرد تسجيل. يقرؤون القرآن لا يجاوز براقيهم. يمرقون من الدين أي يفرقون أداب الدين كما يمرق السهم من الرمي. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. انظر كيف صدقنا النبي وكيف نصحنا، وهو نعم الصادق ونعم الناصح. فعليك ان تكون عالما بزمانك، مدركا فتنه، مقبلا على شانك وما يصلح شانك، غير مشاركا في الفساد والافساد، تفكر قبل أن تعمل، وأن تعمل على بصيرة، ولا تعمل إلا على وقت الشرع الشريف، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، فلابد أن تكون الوسيلة مباحة والغاية شريفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، فإن النجاة، كل النجاة، في أن تتمسك بكتاب الله وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتعرض كل نشاط بشري على كتاب الله وسنة النبي، فما وافق كتاب الله وسنة النبي فيه النجاة، وما خالفه فيه الفساد والإفساد. ولا تظن أن هناك صلاح يأتي بعد الإفساد. إذا اقترن الفساد مع الصلاح، أي مع النية الطيبة، انتشر الفساد. فلا يكفيك النية، لابد أن تكون النية لله، وأن تكون الوسيلة غير مفسدة، لأن الله يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي رواية: وعترتي آل بيتي. وقال الثقلين: كتاب الله وعترتي آل بيتي لا يفترقان حتى يلقياني على حوضي يوم القيامة. فعليك أن تلتزم بذلك كله، وأن تعرض أي نشاط قبل أن تشارك فيه على هذا الميزان الذي لا يخيب: القرآن والسنة. فإن وافقهما فبها ونعمت، واخرج وشارك. وإن خالفهما وكان سنة من سنن من كان قبلنا، فعليك ألا تشارك حتى تتجنب فتن الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. نذكركم أن ليلة الجمعة القادمة، ليلة 17 من رمضان، وهي ليلة صبيحة بدر، وليلة صبيحة بدر كانت ليلة القدر في سنة غزوة بدر. كانت ليلة جمعة، ليلة 17، قال الله فيها: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فيوم الفرقان تكون ليلة ليلة الفرقان. وهذا العام في هذا رمضان ليلة بدر تأتي ليلة جمعة أيضا، فعليك أن تحرص على قيام هذه الليلة، ليلة الجمعة القادمة، احرص عليها. يريدون أن يجعلوها حرائق، الذين يتبعون سنن من كان قبلنا، المفسدون الذين يريدون الإصلاح ويدعون الإصلاح، يريدون أن يجعلوها مليونيات ويخرجون وغزوة من الغزوات، يريدون ذلك حتى يشعلوا البلاد ويكثروا الذبح والقتلى، يتعبدون عبادة الشياطين في زي المسلمين. ونحن نريد أن نحييها في المساجد وفي البيوت، تلاوة القرآن، دعاء لعل الله يكشف عنا الغمة. فعليكم أن تحرصوا على هذه الليلة. كل ليالي رمضان عظيمة، ولكن اهتم ببعض الليالي أزيد من ليالي أخرى. فإن كنت تقيم جزء من ليل رمضان كل يوم، فمثل هذه الليالي طول الليل كله. فالنبي كان في العشر الأواخر لا ينام، يصلي العشاء إلى طلوع الشمس في ذكر الله، من العشاء إلى طلوع الشمس في العشر الأواخر. يقول عنه الصحابة: كان إذا جاءت العشر الأواخر شد المئزر، يعني حتى لا يكرم نساءه، وقام طول الليل صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تقوم طول الليل، لا في الميادين العامة تطلب أحوال الناس، بل في المساجد، فإن هي خير بقاع الأرض المساجد. في بيوت الله التي أذن أن ترفع يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإداء الزكاة، فكن من هؤلاء. حتى يهديك الله إلى نوره. وإن شاء الله في هذا المسجد نحن نقيم كل يوم قيام رمضان، في هذه الليلة سوف نستمر إلى الفجر، لن نذهب إلى بيوتنا، بل سوف نعتصم في المسجد، والاعتصام في المسجد يسمون المسلمون اعتكاف، نحن نسمي اعتكاف، هم يسمونه اعتصام، ولكن الاعتكاف كلمة أجمل، فيها العبادة وفيها حتى حروفنا أجمل، فنعتكف نعبد لله عز وجل، ولا نكيد للمسلمين ولا نكدهم ولا نؤذي جيراننا ولا نقطع الطريق على الناس، فلابد أن تكون العبادة عبادة صرفة غير مقترنة بمعصية حتى تكون مقبولة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في الحديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطع على خلقي، ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل، وقد استطاعوا على خلقه ويصلون، فهي صلاة غير مقبولة. آلوا الجيران ويصلون، أوقفوا حركة المرور ويصلون، فصلاة غير مقبولة ودعاء غير مقبول. هذا ديننا، هذه هي أصول ديننا. لا نتألى عليهم ولكن ننصحهم، فهم إخواننا. أين الدين الذي ينصرونه والدين على خلاف ما يفعلون؟ فأكرر مرة أخرى عليك أيها المسلم في زمان الفتن أن تفكر قبل أن تشارك أولا، ثم تعرض المشاركة على ميزان القرآن والسنة، فإن وجدتها توافق فبها ونعمت، تخالف فالزم بيتك، فالسلام لا يعبرها شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما يحب ويرضى. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وحكمائنا وآل بيت نبينا وذريتهم وسائر المسلمين يا رب العالمين برحمتك ارحم الراحمين. انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واخذل الكفره اعداء الدين والف بين قلوب عبادك المؤمنين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمه من كل ذنب والغنيمه من كل بر. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عدوا الا قصمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ظالما الا رددته، ولا غائبا الا يسرت عليه غربته واعدته الى بلده سالما غانما، ولا مسلما الا حققت مأموله وحسنت عاقبته يا رب العالمين، ولا حاجة اليك رضا الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اصلح امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر لامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واستر امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر لامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من خواص صالح امة سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا يزدكم واستغفروا يغفر لكم وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم.